وكعصت غفين هان عادي ست وضرب ست لعفو الرب حنين رب عفو طاس هنو يشرد الحنان. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. حسث الدوي ذك يمنا ارتقم تذ الأحباب القوم في يغضف ربيا ويسن ذي الخير الله خارف أما كنوسن الكفار ذكوذي اللين ذك زخوان